عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى قال في مسند الساميين: خالد عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكندي، حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العباض بن سارية قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل عينين بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عابدا حبشيا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكندي قال: دخلنا على عرباض بن سارية فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فذكر نحوه. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال خالد عن يزيد عن ربيعة بن الغازي الجرشي وغيره، حدثنا بكر بن مسالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد أن خالد بن معدان حدثه قال: حدثني ربيعة بن الغازي أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن جبير بن نفير عن أوس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن يعني معدان عن مثله، أبي زياد قال: يعني مثل حديث أنه قضى بالسلب للقاتل حتى لا يظن أنه كان يصوم شعبان. يعني ما أصلا عندي مثله مثل تاني. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد أنه قال: أما ما نسيت فما نسيت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال حدثنا قال حدث عفوا حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار واسماعيل بن ابراهيم الترجماني قال حدثنا رواد بن الجراح عن صدقة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان انه قال: حدثني ابو قتيلة قال: شهدت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما في بيت المقدس على منبر يخطب، اذ قام اليه رجل فكان اول ما استفتح، اذ قال: بين انا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ قال: ان الله فاتح لكم وممكن لكم. فقال رجل: خذ لي. قال: عليك بالشام، فإنها خيارة الله من بلاده تجتبي إليها خيارته من عباده. يجتبي إليها خيارته من عباده. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا وليد بن عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن ابي سليمان الرحبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: خرجت في ريقة موردة بالعصفور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الريقة يا عبد الله؟ قلت: صبغتها اهلي. قال: فاذهب فاوقد تنورا ثم القها فيه. ففعلت. خالد عن عمير بن الاسود وغيره ويقال عمرو بن الاسود. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ايوب بن حسان الجرشي وحدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الاسود العنسي انه حدثه انه اتى عباده بن الصامت رضي الله عنه وهو بساحر حمص في ماله، ومعه امراته ام حرام بنت ملحان. قال ابن الاسود فحدثتنا ام حرام بنت ملحان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام يا رسول الله انا فيهم. قال انت فيهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول جيش يغزون مدينه قيصر مغفور لهم. قالت ام حرام انا فيهم يا رسول الله. قال لا. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ايوب بن حسان الجرشي قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن عدنان عن عمرو بن الاسود العنسي عن عمرو بن الاسود العنسي عن ام ملحان بنت ملحان ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رايت اول جيش من امتي يركبون البحر قد اوجبوا. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان اكون معهم. قال اللهم اجعلها معهم. حدثنا احمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا ساعه مرت بهم لم يذكر الله فيها. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل واحمد بن عمرو واحمد بن عمرو البزار قال حدثنا محمد بن عثمان الوقيلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا الخليل بن مرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف فقلت يا رسول الله اي الناس شر؟ فقال اللهم غفر سل عن الخير ولا تسال عن الشر شرار الناس شرار العلماء في الناس. ثور بن يزيد عن البراء بن عبد الرحمن حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني وجعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا جعفر النفيلي قال حدثنا عباد بن كثير الرملي عن ثور بن يزيد عن البراء بن عبد الرحمن عن فروة بن مسيك انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لنا جيرة من سبع اهل عز اهل عز او اهل عز وملك وجبروت، فأذن لي أن أدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فأذن لي أن أقاتلهم بقومي ومن أطاعني. فأذن له. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ له فقال إنك ذكرت من أمري سبأ ما ذكرت فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فلا تعرض له حتى يأتيك أمري. فقال يا رسول الله أرأيت سبأ أرض أم امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكن رجل ولا رجل ولد 10 قبائل تيمن منهم 6 وتشاءم 4. سيبقى نصرفهم أمر سبأ. فاليمانيون مذحج والأزد وكندة وحمير والأشعريون وأنمار. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال أبو بجيلة وخثعم باجي بالفتح أبو بجيلة وخثعم وتشاءم منهم 4 لحم وجذام وقضاعة وعاملة. ثور عن بسر بن عبيد الله حدثنا أحمد بن خليل الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن بسر بن عبيد الله وعبد عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، ثم ذكر الحديث. ثور عن خالد بن المهاجر حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابو بكر الداهري عن ثور بن يزيد عن خالد بن المهاجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ادم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يبغيك. ابن ادم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. ابن ادم اذا اصبحت معافى في بدنك من في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. ثور عن رجاء بن حيوة حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يصبح وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد بن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله أو أسفله وأسفله. ثور عن عثمان الشامي وهو عندي عثمان بن أبي سوداء حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، وقال حدثنا الحسن بن بشر البجلي، وقال حدثنا معاذ بن عمران عن ثور بن يزيد عن عثمان الشامي عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا واقترب واستمع وانصف كان له بكل خطوة خطوة يخطوها أجر سنة وقيام أجر صيام سنة وقيامها. ثور عن مكحول. حدثنا عبد الرحمن بن الحسين الصابوني التستري، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال حدثنا حفص بن عمر بن ميمون الأيلي، قال حدثنا ثور بن يزيد عن مكحول وراشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن عبد الله بن قاني أتى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر يوم أحد فشجه في وجهه وكسر رباعيته وقال: خذها وانا ابن قمئة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم من وجهه: ما لك أقمأك الله؟ فسلط الله عليه تيس جبل لا تيس فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطح حتى قطعه قطعة قطعة. حدثنا اسحاق بن داود الصواف التستري، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال حدثنا حفص بن عمر الأبلي، وبقول لي مش أيدي هو في الحديث أثر الماضي أيضا، حفص بن عمر بن ميمون، حفص بن عمر الأيلي، ولا أبو لي يا سيدي. قال حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد ومكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى ابن قنيعة واحد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن إصابته ومسح عليها بالوضوء. ثور عن نضر بن شفي، قال حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، وقال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي وعن ثور بن يزيد عن ناظر بن شفي عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عمر. نعم شيخنا أيلي، عمر أيلي. حفص بن عمر الأيلي، أحسن الله إليك. عن ناظر بن شفي عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جذب أذناب الخيل ونواصيها وأعرافها، فأما أذنابها فمذابها، وأما أعرافها فأدفاؤها، وأما نواصيها فإن فيها الخير معقود بها. ثور عن الحجوري. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا لها هيثم بن حميد قال حدثنا ثور بن يزيد عن الحجوري أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان إلى هذين الحيين لخم وجذام وربيعة ومضر. ثور عن مكحول. حدثنا حجاج بن عمران السدوسي وقال حدثنا عمرو بن حسين العقيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن ثور بن يزيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ، عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو عبيدة العسكري قال حدثنا عمار بن هارون قال حدثنا عمر بن هارون البلخي قال حدثنا ثور بن يزيد عن مكحول عن النواس بن سمعان الكلابي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك أمتي في عمر بن هارون ده كذاب. عمر عمر بن هارون البلخي، أحسن الله إليك، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. عمار بن هارون ولا عمر؟ عمر عمر بن هارون كذا، وعمار متروك، أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابو مسلم الكشي وقال حدثنا القعنبي وقال حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن نمير كلاهما عن ثور بن يزيد عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ليحضر والشيطان وحاسد ابن ادم. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا الحسن بن جامع السكري قال حدثنا عبد الرؤى بن عطاء الخفاف قال حدثنا ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس اذا كان يوم الاثنين فاتني انت وولدك حتى ادعوكم بدعوه ينفعك الله بها وولدك فغدا وغدونا معه فالبسناه كساءه ثم قال اللهم اغفر للعباس وولد العباس مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا اللهم اخلفه في اهله. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا محمد بن يعلى زنبور عن عمر بن الصبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر العبد ربه في الرخاء اغاثه الله عند البلاء لعانه غوث من البلاء. قال حدثنا محمد بن حسين الاشناني الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عزتي لا ادعو لعبدي امنين ولا خوفين ان هو أمينا امنني في الدنيا امينني ان هو امينني في الدنيا امنته يوم اجمع في عبادي. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي مكحول قال حدثنا ابراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي قال سمعت ابي يحدث عن ثور بن يزيد وغالي بن عبيد الله عن مكحول عن ابن غن عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اسوى نفسه واواها وتمنى على الله عز وجل. ثور عن علي بن ابي طلحه حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه عن ثور بن يزيد عن علي بن ابي طلحه عن عبد الملك عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بين يومين وليله فاتاه جبريل فقال ان الله قد قبل وصالك ولا يحل لاحد بعدك وذلك بان الله قال ثم اتم الصيام الى الليل فلا صيام بعد الليل وامرني بالوتر بعد الفجر. ثور عن نصر بن علقمه حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن نصر بن علقمه ان ابا موسى رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي امه مرحومه جعل الله عذابها بايديها فاذا كان يوم القيامه اعطى الله كل انسان من امتي انسانا من اهل الاديان يخالدونك فداءك من النار. وعن نصر بن علقمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة متاب عليها مغفور لها لا عذاب عليها في الآخرة إنما عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. حدثنا عبيد العجل قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا منزل بن علي عبيد العجل، عبيد العجل وصف، هو وصف لكن يضاف، ليه يضاف ليه؟ الوصف يضاف هنا يا سيدي، ليه ليه؟ أنا لا أذكر قاعدة. قال حدثنا عبيد العجل قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا منذر بن علي عن ثور بن يزيد عن نصر بن علقمة عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصوا نواصي الخير فإنه مأخوذ بنواصيها الخير ولا أعرافها فإنه أدفاؤها ولا أذنابها فإنها مذابها. ثور عن القاسم بن عبد الرحمن حدثنا ابو معن ثابت بن نعيم الهوجي وقال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن ثور بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب اليمين امير على صاحب الشمال فاذا عمل العبد حسنه اثبتها واذا عمل سيئه قال له صاحب اليمين ست ساعات فاذا استغفر لم يثبت عليه والا أثبت عليه السيئة. ثور عن عبد الرحمن بن ميسرة حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبي عن أبيه أنه قال حدثني ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة عن بشر بن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يده فبصق فيها ثم نظر فيها ثم قال: يقول الله عز وجل: كيف تعجزني ابن آدم، فإنما خلقتك من مثل هذه، فسويتك وعدلتك ومشيت بين برجين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق الآن وأن أوان الصدقة. ثور عن سليمان بن موسى. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي يحيى، وحدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي حاء، وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن راهويه يحيى، وحدثنا محمد بن فضيل الثقفي قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قالوا حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثني ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاه، فقال: صل معي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى العصر حين كان في الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى الغداة فغلس، ثم صلى الظهر حين كان في الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان في الإنسان مثله، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء. فقال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطره ثلثي ثلثه، وقال بعضهم: شطره. ثور عن زياد بن ابي سوده، حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا علي بن وحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن زياد بن ابي سوده عن اخيه ان ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، افتنا في بيت المقدس. قال: ارض المنشر والمحشر، فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة. فقلت: أرأيت من لم يوفق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهدي إليه زيتا فليسرج فيه، فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه. حدثنا موسى بن أبي حسين الواسطي قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد قال عن ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في الإسناد عن زياد عن أخيه. شيخنا كنا في شرح ابن عقيل، من إذا كان الوصف زي غير يجوز حقيقي يعني، الإضافة أو غير لائق. كزيد أنف الناقة أو زيد، أذكر ذلك ودوسك كنت شرحت عليه. قال ثور عن راشد بن سعد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انك إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كنت أن تفسدهم. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن خطيبا قام عند عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن كانت خطبته هذه لكافية عشرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن البيان كل البيان شعبة من الشيطان. حدثنا ابو مسلم الكشي وقال حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي ام نجي عن عبد الله بن قرط انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الايام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر يستقر فيه الناس، وهو الذي يلي يوم النحر عبد الله بن قديما. لحي. لحي بالله صلى الله عليه وسلم فقدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بدنات خمس أو ست، فطفقنا أزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت للذي لا جنبي: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى ناسا على الدواب، فقال: ألا تستحيون؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم ركوب على ظهور الدواب. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حا وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد. بشوف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فشكوا ما اصابهم من البرد، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب والتساسين. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا الحسن بن قزعه قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عمه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم يبق من حمله إلا يومين يومان لزاد ذلك في شف عظمه وحد بصره. ثور عن عبد الرحمن بن زبير بن نفيل حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرف بن حمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد أن عبد الرحمن بن زبير بن نفيل قال مدحك أخاك في وجهه كإمرارك الموسى على حلقه. قال ومدح رجل ابن عمر في وجهه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا المداحين التراب. حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروسي وقال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك حاوى عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن عوف بن مالك ان مداديا رافقهم في غزوه مؤته وان راميا كان يغري على المسلمين فلطاف له المددي بالسيف فقتله فاقبل بفرجه ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه مذهبا بالذهب والجوهر الى خالد بن الوليد فاخذ منه خالد طائفه واخذ بقيته. قال عوف فقلت له يا خالد ما هذا؟ ما تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل السلب كله للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. فقلت اما والله لا اعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يدفع الى المددي بقيه سلبه. فولى خالد ليفعل فقلت كيف رأيت يا خالد ألم أوفي لك بما وعدتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد يا خالد لا تعطه. وأقبل علي فقال هل أنتم تاركي لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليكم كدره وعليهم السلام عليكم. نعم شيخنا لكم صفوة أمره وعليهم كتر. عليهم بالهاء أحسن الله إليك. ثور عن حصين الحبراني قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حاوى حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي حاوى حدثنا حسين بن إسحاق الطبري قال حدثنا علي بن وحش قال حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن ثور بن يزيد عن حصين الحبراني عن أبي سعيد بن الخير الياء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. نعم شيخنا الاسم واللقب ان كان مفردين زيد العلم يضاف عند البصريين بخلاف أمس الناقة دي. أي نعم ده ده لا مركب يضاف ده مركب أحسن مركب يضاف أحسن الله إليك جزاكم الله خيرا شيخنا نفع الله بكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فبات ومن أكل فلا فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر وإن لم يجد إلا أن يجمع كتيبا يستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ثور عن عمرو بن قيس الكندي حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار ويفتح القول ويخزن العمل وتعمل المثنات في الملأ ليس فيهم لها مغير. قيل وما المثناة؟ قال من اكتسب شيئا ليس في كتاب الله قيل أفرأيتك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمنه على دينه ونفسه فاستطاع حفظه فليحفظ. إيه؟ كده كلام صح كده زين؟ قيل أفرأيتك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يأمنه على دينه ونفسه فاستطاع حفظه فليحفظ. نعم كلام كده مستقيم؟ ولا واحد بيسأل عن حاجة، بيسأل عبد الله بن عمرو عن حاجة وهو رد عليه بيقول له أفرأيتك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا كان ممن يأمنه على دينه ونفسه فاستطاع حفظه فليحفظ. صح نعم كده، في حاجة ناقصة كده. لا لا ما طيب هو لو حدث بأحاديث عمن يأمنه دينه ونفسه فاستطاع أن يحفظه فليحفظ، وإن لم يأمن أحسن على دينه وإن لم يأمن على دينه ولم يكن حافظا فعليك بكتاب الله. عفوا شيخنا، أنا أقصد وقيل وما المثنى؟ قال من اكتسب شيئا ليس في كتاب الله. قيل أفرأيتك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ده سؤال كده؟ هو سيدنا عبد الله بن عمرو هيجاوب بقى. إن من أشراط الساعة أن توضع الأخبار والأخيار وترفع الأشرار ويفتح القول ويخزن العمل وتعمل المثنات في الملأ ليس فيهم لا مغير. قيل ما المثناة؟ قال من اكتسب شيئا ليس في كتاب الله. قيل أفرأيتك أحاديث عن رسول الله ممن يأمنه على دينه ونفسه فاستطاع حفظه فليحفظ وإلا فعليكم بكتاب الله. نعم، وإلا فعليكم بكتاب الله عز وجل فإنكم عنه تسألون وتذكرون، وكفى به علما لمن كان يعقل. ثور عن صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب، حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يحل لحوم الخيل والبغال والحمير. ثور عن ابي حميد الرعيمي، حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن ابي حميد الرعيمي انه قال اخبرني يزيد ذو مبر قال اتيت عتبه بن عبد السلامي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا ابا الوليد اني لخرجت التمس الضحايا فلم اجد غير شرقاء فكرهتها، فما تقول؟ فقال الا جئتني اضحي بها؟ قلت سبحان الله، اتجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم لأنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة، عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء المصفرة والمشيعة والكسراء. عن مصفرة، المصفرة أي نعم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عرجا وضعفا، والكسراء الكبيرة. ثور عن يحيى بن حارث الدماري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الأنصاري، قال حدثنا محمد بن صفوان، قال حدثنا بقية بن وليد عن ثور بن يزيد، وحدثنا المقدام بن داوود، قال حدثنا أسد بن موسى. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن يحيى بن حارث الدماري عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان وستا من شوال فكانما صام السنه كلها. ثور عن ابي المنيب بن الجرش عن ابي المنيب بن الجرشي حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا علي بن وحب قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن ابي منيب بن الجرشي انه قال رأى ابن عمر فتى يصلي قد أطال الصلاة وأطنب فيها، فقال من يعرف هذا؟ فقال رجل أنا أعرفه، فقال أما إني لو كنت أعرفه لأمرت أن يكثر الركوع والسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه فجعلت على عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. ثور عن يونس بن سيف، حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال حدثنا منبه بن عثمان، قال حدثنا ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عن قباسة بن أشيم الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة. ها؟ وصلاة نعم. أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تتراء. فرادى يعني؟ نعم. تفرقين. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عن قباس بن أشيم الليثي قال أبو يعقوب هو إسحاق بن راهويه وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يومهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يومهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي عن أبيه عن ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن عمير بن الأسود أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أين أهل؟ قال: من حيث أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثور وعمر الخراسي. شيخنا نعم. أبو عمر يقرأ. أبو عمر يقرأ. لا شكرا لك. ثور الله يحسن شرح. عن شريح ولا نعم حبيب؟ شوي. أحسن الله إليك. وفي إليه قال ثور عن شريح بن عبيد الحضرمي قال حدثنا سالم بن موسى شيران الرامي قال حدثنا زريق بن السخط قال حدثنا محمد بن عمر الباقلي قال حدثنا ثور بن يزيد عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم كما بين السماوات والأراضين السبع، ومن صام يوما تطوعا باعد الله منه جهنم مسيرة ما بين السماء والأرض. ثور عن الحبيب بن عبيد حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كارب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يجعل مكان كل شوكة منها مكان كل شوكة مثل خصية التيس الملبود، يعني المخصية، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لونه لون الآخر. ثور عن جنادة بن خليفة عن جنادة بن حنيفة الصنعاني قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق قال حدثنا عمي قال محمد بن ابراهيم بن العلاء قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن جنادة بن حنيفة الصنعاني عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه نص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: اذا جاء نصر الله والفتح، وجاء اهل اليمن رقيقة وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدتهم، لينة طباعهم، سخية قلوبهم، عظيمة حسباتهم، دخلوا في دين الله أفواجا. ثور عن عبد الله بن بشر الكندي حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن بشر الكندي عن عبد الله بن عمرو انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد امنت ان ابعث رجلا من اصحابي الى ملوك الارض يدعوهم للاسلام كما بعث عيسى بن مريم الحواريين، قالوا: الا تبعث ابا بكر وعمر فهما ابلغ؟ قال: لا غنى بي عنهما، انما منزلتهما من الدين كمنزله السمع والبصر من الجسد. ثور عن يزيد بن شريح حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن هارون عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت كاذب. ثور عن يزيد بن يزيد بن جابر حدثنا احمد بن زيد الحرشي الاهوازي ابن حريص زريق بن السخط سخط صلى الله عليه وسلم. هذا أحمد بن زيد بن الحارث الأهوازي. نعم أحسن الله. قال حدثنا احمد بن زيد بن الحريش الاهوازي، قال حدثنا محمد بن معمر البحرني، قال حدثنا محمد بن القاسم الاسدي، قال حدثنا ثور بن يزيد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد بن جابر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الستره مثل مؤخره الرحل ولو بدق شعره. ثور مؤخرة مؤخره الرحل ولو بدق شعره. ثور عن ابي عون حدثنا محمد بن علي بن شعب قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس وصفوان بن عيسى قال وحدثنا ثور بن يزيد عن ابي عون عن ابي ادريس الخولاني لانه قال: سمعت معاويه رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا ان يموت الرجل كافرا او يقتل مؤمنا متعمدا. ثور عن الحجوري لم يسمه. قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابي قال ابيه عن ثور قال حدثنا ثور بن يزيد عن الحجوري قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الايمان يمان الى هذين الحيين من لخم وجذام. ثور عن عطاء بن ابي رباح حدثنا احمد بن مطير الرملي القاضي قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن عطاء عن ابن عمر انه قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال: اني كنت في موضع كذا وكذا فمرت بمقبرة فخرج علي من قبر طالب ومطلوب، في يد الطالب مطرقة أو مرزبة من حديد وفي عنق المطلوب سلسلة، فضربه الطالب على رأسه بمطرقته فدخل في الأرض ثم نجم من مكان آخر فعاد شعر رأس الرجل ولحيته بعد سواد أبيض. فقال عمر: لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده أو يبيت في بيت وحده. ثور عن محمد بن عبيد بن ابي صالح المكي حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا سعد بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد الكلاعي وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن ابي صالح المكي قال: حججت مع علي بن عدي الكندي فبعثني الى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة اسالها عن اشياء فسمعتها من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. ثور عن عمرو بن شعيب حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن عائد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد ذلك عليه 4 مرات، فنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الملاعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قد نزل من الله أمر عظيم. فأبى الرجل إلا أن يلاعنها، وأبت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هي إن تجئ به أو أصيفر أخنس منسول العظام فهو للملاعن، وإما أن تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره. فجاءت به أسود كالجمل الأورق، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصابة أمه وقال: لولا الأيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا. ثور عن أبي الزبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. حدثنا الحسين بن اسحاق الدستري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبس المروزي عن ثور بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بغيرنا فليس منا، ولا تسلموا بتسليم اليهود والنصارى، فان تسليم اليهود بالاكف وتسليم النصارى بالاشاره. ثور عن ابن جريج حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ثور بن يزيد انه سمع ابن جريج يحدث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع تمرا فاصابته جائحه فلا يأخذ من أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. ثور عن المثنى بن الصباح حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن محمد المقرئ قال حدثنا ثور عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا، وصغر من نظر في دينه إلى من هو فوقه، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله كتبه الله شاكرا صابرا، ومن نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فضله الله عليه فلن يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. ثور عن سعيد بن المسيب حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي وعبدان بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن قال سمعت ثورا يحدث عن سعد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي ثم قال ما التقى المسلمان فسلم احدهما على صاحبه الا لم يتفرقا حتى يغفر لهما. ثور عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال لقيني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لسانه ثقل ما يبين كلامه فذكر عثمان قال قال عبد الله فقلت ما أدري ما تقول غير أنكم تعلمون يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وإنما هو هذا المال فإن أعطاه يعني يرضيه بذلك. ما يبين كلامه يبين ما يبين كلامه أحسن الله لك. قال ثور عن نافع مولى بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن الليث الجوهري قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري قال حدثنا ثور بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الوداع نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى لها منه. حدثنا عبد الله بن ناجية ومحمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف القلوسي قال حدثنا علي بن عيسى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك عن ثور بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوها إذا رقدتم يعني السرج. ثور عن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن مكر الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ثور بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن إتيان المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل إتيان المساجد. ثور عن مجالد بن سعيد الهمداني حدثنا أحمد بن عبد القاهر بن حسن اللخمي قال حدثنا أحمد بن عبد القاهر بن حسن بن اللخمي الدمشقي قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني مجلد بن سعيد قال حدثني عامر بن الشعبي أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام مبين وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام هي حتى يدعهن المرء يكن أشد استبراء لعرضه ودينه ومتى يقع فيهن يوشك أن يقع في الحرام كمن يرتع إلى جانب الحمى. متى يدعهن المرء يكن أشد استبراء لعرضه ودينه ومتى يقع فيهن يوشك أن يقع في الحرام كما يرتع إلى جانب يوشك أن يقع في الحرام كما يرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يرتع في الحمى ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ثور بن يزيد عن مجالد بن سعير عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل المؤمن في توادهم وتواصلهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. حدثنا مسلمة بن جابر الدمشقي قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا ثور بن يزيد أو غيره عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم أتحبون أن تكون لكم سدس الجنة قالوا بلى يا رسول الله عرضها السماوات والأرض قال خمسها قالوا نعم قال فالربع قالوا فذاك أكثر خمسها نعم. خمسها قالوا نعم قال فالربع قالوا فذاك أكثر قال أرجو أن أكون أنا وأمتي نصف أهل الجنة ثم أقاسم الأنبياء النصف الباقي. ثور عن عمرو بن قيس الملائي حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثني أبي عن أبيه عن ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعي عند النوم أن أقول اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت رسولك الذي أرسلت. حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الدمشقي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحواس عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان. ثور عن عطاء بن السائب، حدثنا احمد بن محمد بن يحيى حمزه قال حدثني ابي عن ابي انه قال زعم الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال 100 مره قبل طلوع الشمس سبحان الله و100 قبل غروبها كان افضل من 100 بدنه، ومن قال الحمد لله 100 مره قبل طلوع الشمس و100 قبل غروبها كان افضل من حملان 100 فرس في سبيل الله، ومن قال الله اكبر 100 مره 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 قبل غروبها لم يأتي أحد يومئذ بعمل أفضل من عمله، وكان أفضل الناس عملا وهو يوم القيامة، إلا من جاء بمثل قوله أو زاد عليه. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حفزة قال حدثنا أبي قال عن أبيه أنه قال وحدثني بهذا الحديث ثور بن يزيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عامر مثله. ما أسند عروة بن روي من اللخمي، عروة عن أنس بن مالك. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن جزة الحوطي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عبد محمد بن مهاجر عن عروة بن روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان هكذا إلى لخم وجثام، والجفاء في هذين الحيين من ربيعة ومضر. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني قال حدثنا أبو جعفر النفلي قال حدثنا عباد بن كثير الرملي عن عروة بن رويم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر فيهم التلاعن وشرب الخمور إذا ظهر فيهم التلاعن وشرب الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله حدثنا أحمد بن المعلق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عثمان بن علان قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت إذا وقعت الواقعة فذكر فيها ثلة من الأولين. قال عمر: يا رسول الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل منا. فأمسكت آخر السورة سنة ثم أنزل الله عز وجل: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ألا من آدم إلي ثلة وأمتي ثلة، ألا ولا تستكمل ثلاتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن يشهد أن لا إله إلا الله. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق الله آدم ذريته قالت الملائكة: يا رب أخلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. عروة عن أبي كبشة الأماري حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن أبي كبشة الأماري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من مغازيه، فنزل منزلا فأتيناه فيه فرفع يديه وقال: الإيمان يمان والحكمة هاهنا إلى لخم وجذام. عروة عن أبي ثعلبة الخشني حدثنا طالب بن قرة الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطبائي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة ثم أتى أزواجه فقدم من سفر فصلى في المسجد ركعتين ثم أتى فاطمة فتلقته على باب البيت فجعلت تلثم فهو عينيه وتبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أراك شائثا ناصبا قد اخلولقت ثيابك. فقال لها: لا تبكي، فإن الله بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت وبر ولا مدر ولا شجر ولا وبر إلا أدخله به عزا أو ذلا حتى يبلغ حيث بلغ الليل. عروة عن أبي إدريس الخولاني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبة قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يزيد بن سنان أبي فروة الجزري عن عروة بن رويم عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة حسن الظن بالله عز وجل، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي، أنا عند حسن ظنك بي. عروة عن القاسم أبي عبد الرحمن حدثنا محمد بن محمد الوسلي قال حدثنا إسماعيل بن هود قال حدثنا إسماعيل بن هود قال حدثنا محمد بن يزيد عن عاصم عن رجاء بن حيوة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة. نعم أبو هود، أنا عندي هود إذا حاجة اسمها هود هو يعني غريب عن الطبراني. ها؟ هو غريب عن الطبراني، بيجيب حاجات غريبة يعني. فبران من يا ابن الجماعة، الناس اللي بلخبطين الدنيا اللي مسكلين غلط هم طيب هود هو الطبراني، هيقول هود برضه. الله والله كل شيء ورد سيد. أصل الله عليك. قال حدثنا إسماعيل بن هود قال حدثنا محمد بن يزيد عن عاصم عن رزية بن حيوة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن عز وجل. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابي حا وحدثنا احمد بن عبد الله بن زياد الايادي قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حا وحدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم ابن زبريق الحمصي قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوته عن عروه بن رويم من اللخمي عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 7 ساعات عن العبد المسلم اذا عمل الخطيئه فان ندم عليها واستغفر الله منها القاها عنه الا كتبها سيئه واحدة. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله يبعد من النار 70 خريفا للمضمر المجد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر بن السراج العسكري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا الهياج بن بسطام عن عتبة بن حميد عن محمد بن عبادة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بالمعاصي بين ظهراني قام هو منهم لم يمنعوه من ذلك حتى يغير المنكر فقد برأت منهم ذمة الله عز وجل. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي جعفر حدثنا محمد بن أحمد أبو جعفر الترمذي قال حدثنا حفص بن عمر الجدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سعيد عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتواضع فإن التواضع في القلب ولا يؤذين مسلم مسلما فلربما متضاعف في أطمار لو أقسم على الله لأبره. حدثنا الحسين بن أحمد بن يونس الكاتب الأهوازي قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا محمد بن محمد الواقدي قال حدثنا هشام بن ساعد عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير ولا ذهب. عروة عن ابن الديلمي حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني قال حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيتقبل الله منه صلاة 40 صباحا. حدثنا أنس بن سليم سلم حدثنا أنس بن سلم الخولاني أبو عقيل قال حدثنا أبو أمية الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور من يشاء أن يصيبه وأخطأ من شاء أن يخطئه فمن أصابه النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عثمان بن عبيدة بن حصن بن علاق قال حدثنا عروة بن رويم عن ابن الدلمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا. حدث سليمان بن عبد ال... حدثنا حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سعيد عن عروة بن رويم عن عبد الله بن الدلمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل 3 فأعطاه 2 وأرجو أن يكون أعطاه 3. سأله أن يحكم بحكم يواطئ حكمه فأعطي، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطي، وسأله أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. عروة عن عبد الرحمن بن غنم من الأشعري حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن حماد عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. عروة عن أبي خليد الجرشي حدثنا محمد بن عبدة النصوصي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم اللخمي عن رجل من حرس أنس بن من حرس عبد الملك يقال له أبو خليد قال: كنا إذا رأينا أنس بن مالك فيما يرسل إليه عبد الملك بن مروان فخففنا له. فحدثنا يوما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا في عقبات حتى إذا صعدنا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلينا فتبسم ثم صار حتى إذا كان في وسطه كبر ثم التفت فتبسم ثم سار حتى أسهلنا فكبر ثم التفت فجعل يتبسم يبتسم فوقف حتى إذا اجتمعنا قال هل تدرون لما كبرت وجعلت أبتسم إليكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنا لمنا أخذنا في العقبة أخذ جبريل بزمام الراحلة فقال لي أبشر يا محمد وبشر أمتك أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة فكبرت ثم التفت إليكم ثم تبسمت ثم سار ساعة وقال أبشر يا محمد وبشر أمتك أنه من جاء منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة فكبرت والتفت إليكم فتبسمت ثم سار حتى إذا أسهلنا قال أبشر يا محمد وبشر أمتك من مات منهم من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله حرم الله عليه النار. عروة بن رويم عن هشام بن عروة حدثنا أبو زرعة بن أسقية وداود بن السرحي الرملي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي هشام قال حدثنا أبي هشام بن يحيى عن عروة بن رويم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان من في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله عز وجل على إجازة الصلاة يوم القيامة عند دحض الأقدام. عروة عن قزعة بن يحيى حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن عنبسة بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن الأوزعي عن عروة بن رويم عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ولئك يتلبطون في الغرف العليا من الجنة يضحك إليهم ربك إن ربك إذا ضحك إلى قوم حساب عليهم. ما أسند شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن جلسة قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين أكل الدم في الجاهلية ولم يصحبا يحفون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها. أما الخمسة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بوسر المازني وعقبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معد كارب الكندي. وأما الذين أكل الدم ولم يصحبا فأبو عنبة الخولاني وآخر ذكر سورة حبيله عن أبي أمامة البالي. حدثنا إسحاق بن يورم الدبري عن عبد الرزاق حاوى حدثنا أبو يزيد القراطوسي قال حدثنا عبد الله بن الحكم حاوى حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين قال حدثنا أبو الوليد الطليسي حاوى حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حاوى حدثنا أحمد بن عبد الله بن نجدة قال حدثنا أبي حاوى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاوى حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام حجة الوداع إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله عز وجل ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ولا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال فقال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم. واللفظ لحديث عبد الرزاق حدث أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر الزمان شراط يغضون في غضب الله في سخط الله فإياك أن تكون من بطانتهم. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي حوا حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع أيها الناس لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرقل الحمصي قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشياطين تغدو براياتها إلى الأسواق فيدخلون مع أول داخل ويخرجون مع آخر خارج. وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة تغدو براياتها إلى المساجد فيدخلون مع أول داخل ويخرجون مع آخر خارج. حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا هاشم بن عمرو قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ابي امامه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ولا يؤخذ الرجل بجريره ابيه ولا بجريره اخيه. حدثنا يحيى بن عبد الباقي الاذني قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن روح قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ابي امامه انه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفيه يلبسهما فلبس أحدهما ثم جاء عربي فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. شرحبيل عن ثوبان حدثنا إبراهيم نعم فلا يلبس فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما ينفضهما. شرحبيل عن ثوبان حدثنا ابراهيم بن محمد بن ارق الحمصي قال حدثنا عيسى بن سليمان الشيرازي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل هو عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال طوبى لمن ملك لسانه فذكر مثله ولم يرفعه. شرحبيل عن الحجاج بن عامر الثمالي حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن اجزه قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني انه سمع الحجاج بن عامر الثمالي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال وأن يعطي أحدكم الفضل خير له وإن يمسك شر له ولا يلوم الله على الكفاف وابدأ بمن تعول وأحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. شرحبيل عن شفعة السمعي حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الحلبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن شفعة السمعي قال أتيت بيت المقدس لأصلي فيه لأصلي فيه فدفعت إلى عبد الله فدفعت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي ثوباني معصران فقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعلي ثوباني مثل ثوبيك هذين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآني من يحول بيني وبين هذين من يحول بيني وبين هذه النار فقام رجل فحال بيني وبينه فقلت يا رسول الله ما أصنع بهما فقال أحرقهما بالنار. شرحبيل عن عبد الرحمن بن يزيد بن موهب حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن عبد الرحمن بن يزيد بن موهب عن عمرو بن عبسه عن عمرو بن عبسه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السكون والسكاسك وعلى خولان العاليه وعلى الاملوك املوك ردمان. شرحبيل عن روح بن زنباع الهدامي املوك شرحبيل عن روح بن زنباع الجثامي قال حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حوى حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم ان روح بن زنباع الجثامي زار تميما الداريه فوجده يتقي فوجده ينقي شعيرا لفرسه وحوله اهله فقال روح اما كان في هؤلاء من يكفيك فقال تميم بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه الا كتب الله له بكل حبه حسنه. ما انتهى الينا من مسند عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ابن جابر عن عمير بن هانئ حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي القاضي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد حوى حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه الدمشقي قال حدثنا عن ابيه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان عمير بن هانئ ابن هاني حدثه أنه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال يا أمير المؤمنين سمعت معاذا يقول وهم أهل الإسلام. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد والوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرقل الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع أبا الأشعث الصنعاني أنه سمع أوس بن أوس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغسل من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ثم لم يركب ثم دنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن أوس بن أوس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له أجر سنة من صيامها وقيامها. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مقصفا فيصلي الصلوات الخمس ويجمع الجمع ويزيد في الحلال. قال أبو الأشعث: جمع والله يا أبا هريرة، نعم، ويجمع الجمعة. ويجمع الجمعة ويزيد في الحلال. قال أبو الأشعث: والله يا أبا هريرة ما أظنه يزيد في شيء من الحلال إلا في النساء. فنظر إلي فتبسم وقال: إنك قد أصبت. ابن جابر عن إسماعيل بن أبي المهاجر حدثنا أبو يزيد بن القراطسي قال: وبكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن الحسن البجلي قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار ان الرجل فقال ان الرجل لا يضع على لا هو يحكي ان الرجل لا يضع على راسه من شده الحر، فما كان منا صائما الا كان من نبي الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحه الا كان من نبي الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحه. حدثنا هاشم بن مرشد الطبراني وورد بن احمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن الدرداء انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرزق يطلب العبد اكثر مما يطلبه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي حوى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله عن ابي صالح الاشعري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عاد مريضا ومعه ابو هريره من واعك كان به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول: ناري اسلطها. هاشم بن مرثد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عاد مريضا ومعه ابو هريره من وعك كان به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول: ناري اسلط على عبد مؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الاخره. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني اسماعيل بن عبيد الله عن كريمه بنت الحسحاس المزنيه انها قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: انا ما عبدي اذا ما هو ذكرني وتحرك به شفتاه. ابن جابر عن مكحول حدثنا عبد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسمي عن ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبال حتى يضعنا، وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم، وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة، وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا هارون بن سعيد الديلمي قال حدثنا زكريا بن يحيى السعدي قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مسلمه بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل امه مجوس، وان مجوس امتي القدريه، فان مرضوا فلا تعودوهم الحديث. حدثنا الحسين بن اسحاق التسري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم داميات الوجوه وشاقات الجيوب. حدثنا ابو محمد ذاكر بن سالم قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن صخر عن ابي الدرداء انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله ريح شديده كان مفزعه الى المسجد حتى يسكن الريح، واذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس او قمر كان مفزعه الى المصلى حتى ينجلي. حدثنا حجاج بن عمران السلوسي قال حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن الفرج الهاشمي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن حوالة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون جنود مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة فما تأمرني يا رسول الله؟ قال فقال عليك بالشام فإن الله عز وجل قد تكفل لي بأهل الشام بالشام وأهله فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي بغده. قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمن يأكلون فيه الربا الناجي منهم يومئذ الذي يصيبه غباره. قال أبو هريرة رضي الله عنه العينة من غباره. ابن جابر عن سليم بن عامر حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع سليم بن عامر يحدث أنه سمع المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مات ولا وبر إلا أدخل الله عليه الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل، إما يعزهم فيهديهم الإسلام وإما يذلهم فيؤدوا الجزية. حدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا الحاكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع سليم بن عمرو يحدث أنه سمع المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليمان والله ما أدري ما عنا بالميل مسافة من الأرض أم الميل الذي يكحل به عينه. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني وسلامة بن ناهض المقدسي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عن سليم بن عامر عن عوف بن مالك أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ومنقلبه واغسله بماء الثلج والبرد واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأنزله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر عذاب النار. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت سليم بن عمار يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فاستيقظت من الليل فإذا أنا لا أرى في العسكر شيئا أطول من مؤخرة رحل قد لسق كل إنسان بعير وبعيره بالأرض فقمت أتخلل الناس حتى وقعت إلى مضجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد فقمت فخرجت أتخلل الناس وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من العسكر كله فبصرت بسواد فمضيت إليه فرميت بحجر فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جلم أبو عبيدة بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى وكصوت القصباء تصيبها الريح فقال بعضنا لبعض اثبتوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثنا ما شاء الله ثم نادى أثم معاذ بن جبل أو أبو عبيدة بن الجراح وعوف بن مالك قالوا نعم فأقبل علينا حتى كنا معه لا نسأله شيئا ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه فقال أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال فإن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعل من أهلها. قال هي لكل مسلم. حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا فجلس عليها وأنزل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا إليه زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة وكان في رأس أحدهما في قرنه شعر مجتمع كأنه قرن فقال ألا أرى أمتي قرنا؟ فقلنا لا يا رسول الله ادعو الله لنا. فقال اللهم ارحمهم كي تغفر لهم وترزقهم. فقلنا يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله ادعوا الله لنا، فقلنا يا رسول الله ادعوا الله لنا، فقال اللهم ارحمهم كي تغفر لهم وترزقهم. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام قال حدثنا صدقه بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد حاوى حدثنا ادريس بن عبد الكريم الحداد المقرئ قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابيه رضي الله عنه عن ابي يحيى عن ابي يحيى سليم عن ابي يحيى سليم بن عامر الحمصي نبي يحيى لا مش ابن عن ابي يحيى سليم بن عامر الحمصي انه قال سمعت ابا امامه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اذ اتيت فانطلق بي الى جبل وعر فقيل اصعد اذ اتيت فانطلق بي الى جبل وعر فقيل اصعد فقلت اني لست استطيع الصعود قال انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت في سواد الجبل اذا انا باصوات فقلت ما هذه الاصوات قيل هذه اصوات اهل جهنم ثم انطلق بي حتى مررت بقوم اشد شيء انتفاخا واسواه منظرا وانتنه ريحا وريحهم ريح المراحيض قلت ما هؤلاء قيل هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي حتى مر بي على نسوة معلقات بثديهن تنهش ثديهن الحيات قلت من هؤلاء قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي حتى مررت على قوم معلقين بعراقبهم مشققات أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل حين فطرهم ثم انطلق بي حتى أشرفت على 3 نفر يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هؤلاء زيد وجعفر وابن رواحة ثم انطلق بي حتى أشرفت على غلمان يلعبون بين نهرين قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذراري المؤمنين يحصنهم إبراهيم عليه السلام ثم انطلق بي حتى أشرفت على 3 نفر قلت من هؤلاء قال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ينتظرونك حدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر وكنت ابن 33 فكنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرجل لا يدفع عني فإن كان الرجل لا يدفع عني بصدر راحلتي ليزيلني عن سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفعها بكفي فأردها عني حدثنا أحمد بن معبد ليزيلني عن سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفعها بكفي فأردها عني حدثنا أحمد بن المراد المشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد والوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أوساطا البجلي يقول سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فقال سأل الله العفو والعافية والمعافاة فإنهما أتي عبد بعد يقين خير من العافية ابن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي بارك الله فيك اكتفي بهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم السلام.